بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الناسخ هو المنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه. وده مذهب الإمام الشافعي أنه لا بد أن يكون في الناسخ شيء من الكتاب والسنة تفصله. فأي مما نقل بعض ما سمعت منه من أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ هذا في السورة معه، السورة نفسها فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في أول الأمر كان قيام الليل واجبا على ظاهر هذه الآية الكريمة، ثم خفف الله عنهم ذلك: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أقل من ثلثي الليل ونصفه، تقوم أقل من ثلثيه وتقوم نصفه وتقوم ثلثه، وطائفة من الذين معك، طائفة من المؤمنين يقومون كذلك. وهذا استدل به من يقول كان قيام الليل واجبا عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأنه لو كان على كل المسلمين لقاموا به جميعا، ولكن كانت طائفة منهم فقط تقوم بذلك، فكان واجبا عليه مستحبا لأمته، وإن كان يظهر الله أعلى وأعلم أنه كان واجبا عليهم أيضا بقوله فتاب عليكم، وأنه إنما كان من لا يقوم به هو المعذور العاجز. وهذا وجه ظاهر في الجمع، لأن الطائفة التي كانت تقوم هي القادرة، والطائفة التي لا تقوم لا تستطيع لعجزها وعدم قدرتها، فنسخ الله هذا الأمر عن الجميع والله أعلم. وقوله علم أن لم تحصوه أي تحصوا الليل فتاب عليكم، لأنه كان يشق عليهم أن يعرفوا حدود ثلث الليل ونصف الليل، ولم يكن عندهم من الآلات التي يعرفون بها مرور الوقت، وإنما يدركون ذلك بما يقع في النفوس، ولا شك أن هناك يعني ما يدرك به الإنسان مرور الزمن. وقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فأمرهم بذلك استحبابا ما تيسر لهم من قيام الليل، وأخبر سبحانه وتعالى أنه سيكون منهم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مثل التجارة ونحوها، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وبهذا احتج من قال أن هذا أن هذه الآية مدنية، والصحيح أنها مكية، وأن ذلك إخبار عن المستقبل، فقوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، وهي آية مكية، سورة مكية، بالإخبار عما سيقع من الجهاد، لأن الآية سيكون والله أعلم. قال ولما ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو الزيادة عليه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فقال أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فخفف فقال علم أن سيكون منكم مرضى، قرأ إلى فاقرأوا ما تيسر منه. قال الشافعي فكان بينا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه، نسخ قيام نصف الليل والنقصان من النصف والزيادة عليه، كل ذلك نسخ بقول الله فاقرأوا ما تيسر منه. فاحتمل قول الله فاقرأوا ما تيسر منه معنيين: أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره، فكما أزيل به غيره كما أزيل به غيره. يعني الأولاني فاقرأوا ما تيسر منه اللي هو الفرائض، الثاني أن يكون هذا قدر غير محدد من قيام الليل واجب ونسخ، يقول وذلك لقول الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاحتمل قوله من الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. فقال: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس، فصرنا إلى أن الواجب الخمس، وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها، استدلالا بقول الله: فتهدد به نافلة لك، وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تأثر. يعني إذن الإمام الشافعي رحمه الله فقرأوا ما تأثر منه أيضا منسوخ، يعني كان نسخ القيام الليل ونصفه وثلثه وأدنى من ثلثيه منسوخا بقول فقرأوا ما تأثر منه، ثم نسخ ذلك بقول من الليل فتهجد به نافلة لك. وهذا لا يلزم والله أعلى وأعلم، لأنه يمكن أن يكون فقرأوا ما تأثر منه أي في الفريضة، ويمكن أن يكون أمرا بالاستحباب للاستحباب دلت عليه السنة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع نافلة لك. قال: ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به، وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. يرى أن يتهجد بشيء ولو بركعة واحدة، ولو قرأ فيها الفاتحة، ولو قرأ سورة خفيفة، فذلك يستحبه الشافعي رحمه الله، ولا يحب ألا يترك شيئا من ذلك. أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ورواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، رواه يعني روى هذا المعنى، أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على خلقه، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. الحديث صحيح، صحاه ابن عبد البر اللي هو آخره: ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. باب فرض الصلاة لذي، فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الشافعي: افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء والغسل من الجنابة، والغسل من الجنابة، فلم تكن لغير طاهر صلاة. ولما ذكر الله المحيط فأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن فإذا تطهرن أتين، استدلنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال المحيط، لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر، ف فلا يكون للحائض طهارة فلا يكون للحائض يعني أثناء حيضها طهارة بالماء، لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن، وتطهرن زوال المحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإمام الشافعي يريد أن يأخذ من القرآن الدلالة على أن الحائض لا تصلي، لأن وهي حائض لو اغتسلت لم تتطهر. قال رحمه الله: فلا يكون للحائض طهارة بالماء، لا يكون لها طهارة بالماء أثناء حيضها يعني، لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن، وتطهرهن زوال المحيط في كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى طهرهن بزوال المحيط ثم تطهرهن بالماء بعده، فدل ذلك على أن الحائض لا تطهر بالماء ولا بغيره بالأولى، إذا كان الماء لا يطهرها حتى يزول حيضها دل ذلك على أنها ليست بطاهر فلا يجوز أن تصلي. قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وذكرت إحرامها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حاضت، فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا من أوضح ما يدل على أن الطواف بالبيت شرط في صحته الطهارة، ولا يجوز أن تطوف الحائض بحال وهي على حيضها، خلافا لمن قال تستثفر وتطوف إذا خافت فوت الرفقة، وافقة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا ليس بصحيح، بل إذا تركتها الرفقة أثم وليها الذي معها وبقيت هي حتى تطهر وتطوف بالبيت. وإذا خافت على نفسها الهلاك خرجت مع رفقتها حتى تعود فتطوف بالبيت. وأما في زماننا فلا خوف هلاك من فات الرفقة، وإنما أقصاه أنها تسافر وحدها. وهذا كامرأة خرجت مع محرمها فتركها المحرم في الطريق، فهي معذورة في أن تسافر وترجع وحدها. فإذا تركها محرمها نقول لها ابقي في أي مكان حتى تطهري ثم اغتسلي وطوفي البيت. وفتح الباب في زماننا مع حصول الأمن وورود وسائل المواصلات لأن تطوف الحائض أثناء حيضها أقول هو مخالف حتى لفتوى الشيخ الإسلام، لأن فتوى الشيخ الإسلام مع كونها مخالفة للنص فهي إنما إذا خشيت الهلاك على نفسها أو أن يعتدى عليها في أزمنة بعيدة لا تستطيع أن ترحل وحدها آمنة. فأما في زماننا فأي خطر عليها أن تبقى في ساحات الحرم إلى أن تطهر ثم بعد ذلك تذهب بيعني أي وسيلة مواصلات إلى بلدها بعد ذلك. قال: فاستدلنا دي فائدة على السكة بس، غرض الإمام الشافعي أنه قال لا حتى تطهري، دل ذلك على أنها إذا لم يزل عنها المحيض فليست إيه بطاهر، إذن فطالما أنها ليست بطاهر ولا يطهرها الماء فلا يجوز لها أن تصلي. قال: فاستدلنا. ها نعمل إيه بقى؟ قال: فاستدلنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر، فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر، لأن الآية أمرت بذلك: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن الصلاة مخطب بها من كان يطهره الماء بالوضوء والغسل، فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما، وكان الحيض شيئا خلق فيها لم تجتربه على نفسها فتكون عاصية به، فزال عنها فرض الصلاة أيام حيضها، فلم يكن عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها، ما شاء الله على الاستدلال، يستدل على عدم وجوب الصلاة على الحائض وعدم وجوب القضاء إنها لم تخاطب بها أصلا، يعني يستدل كما دلت عليه السنة. ولكن انظر إلى طريقة الاستدلال من الكتاب، إنه القرآن يدل على أن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، مع أن هذا ليس نصا ولكن استنباطا. قال: وقلنا في المغمى عليه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا جناية له فيه قياسا على الحائض، إن الصلاة عنه مرفوعة لأنه لا يعقلها ما دام في الحال التي لا يعقل فيها، مغلوب على عقله بطريق عارض، أصابه إغلاق كما ذكروا، جنون مؤقت، وهذا وارد في الطب، أو إغماء أو بنج، إذا كان طول فترة التخدير الضروري غائبا عن الوعي بحيث لا يستطيع حتى الجمع بين الصلوات، وأما إذا كان يمكنه الجمع فللمرض يجمع. قال: وكان عاما في أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة، وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم، ففرقنا بين الفرضين استدلالا بما وصفت من نقل أهل العلم وإجماعهم. وكان الصوم فارق الصلاة في أن المسافر تأخيره عن شهر رمضان، وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر، وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر. وكان الصوم شهرا من 12 شهرا، وكان في 11 شهرا خليا من فرض الصوم، ولم يكن أحد من الرجال مطيقا بالفعل للصلاة خليا من الصلاة، وعمر ما كان حد قادر على الصلاة مطيقا أن يفعلها يتركها أبدا. قال الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، فدل القرآن والله أعلم على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول، إذ بدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب، فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى تطهر. وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا، لأنه عاص من وجهين: أحدهما أن يصلي في الحال التي هو فيها منهي، والآخر أن يشرب الخمر. يبقى كلاهما معصية، أن يصلي على حال نهي عن الصلاة فيها ولا تصح صلاته بغير عقل. لا، ده هو سكران يعني، انه مكلف بالصلاة، هيعمل ايه؟ هيقوم يصلي وهو سكران؟ يبقى عاصي. وبعد ما يخلص سكر يصلي، وبعد ما يخلص سكر يصلي، يلزمه الصلاة؟ ما اللي هتقول ما تصليش ولا ايه؟ بعد ما يخلص خمر حرام عليه وخد ذنبين تخليه يكفر؟ تنفع الصلاة يعني وهو سكران؟ لا، بعد ما يشرب الخمر. بعد ما يزول عنه السكر تنفع الصلاة؟ هنأمره بالكفر يعني ولا ايه؟ ايه يا حاج رضوان؟ يعني يشرب خمر يصلي؟ الله، تقول ما تصليش يعني؟ والصلاة قول وعمل وامساك، فاذا لم يعقل امساك عن ايه؟ امساك عن الكلام، امساك عن المشي، امساك عن الطعام والشراب، عن الضحك. يقول: فاذا لم يعقل القول والعمل والامساك فلم يأتي بالصلاة كما أمر، فلا تجزئ عنه وعليه إذا أفاق القضاء. طبعا دي صلاة متروكة عمدا في القضاء، الإمام الشافعي يقرر قول جمهور أهل العلم من وجوب القضاء، لكن المسألة فيها خلاف معروف. يقول: ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه السكران. المغلوب يخالف السكران، المغلوب على عقله لأمر لا حيلة له فيه، أمر الله الكوني. يقول: لأنه أدخل نفسه في السكر، السكران أدخل نفسه في السكر، فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتنبه على نفسه، فيكون عاصيا باجتنابه. اللي بيقول ممكن بعض العلماء يتكلم في البنج المعاصر أنه مجلوب باختياره، الحقيقة أنه إذا كان لأجل المرض فهو بغير أشبه بغير اختياره. يقول: ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس، فكانت القبلة التي لا يحل قبل مسحها استقبال غيرها، فكانت القبلة، كانت الصلاة إلى بيت المقدس أو كان بيت المقدس القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها. ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت، فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة، بل يجوز استقبالها ليه؟ لنافلة، لأنه كان يصلي على راحلته حيث توجهت، يصلي صلاة النافلة على الراحلة. يقول كان ده امتى؟ في السفر. قال ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. احنا قلنا ده أوضح مثال لمسألة نسخ بإيه؟ القرآن للسنة، مش كده؟ لأن احنا ما عندناش دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى بيت المقدس بإيه؟ بقرآن، بدليل القرآن. قال وكل كان حقا في وقته، فكان التوجه إلى بيت المقدس أيام وجه الله إليه نبيه حقا ثم نسخه، فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام أبدا، لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف أو نافلة في سفر. لأن بعض الخوف لأن هناك أحوال من الخوف لابد فيها من استقبال القبلة، وإذا اشتد الخوف والقتال صلوا مستقبل القبلة غير مستقبلها إذا اشتد الحال واحتاجوا إلى ذلك. قال إلا في بعض الخوف أو نافلة في سفر استدلالا بالكتاب والسنة. وهكذا كل ما نسخ الله، ومعنى نسخ ترك فرضه، كان حقا في وقته وتركه حقا إذا نسخه الله، أصبح ترك هذا الفرض حقا بعد أن نسخه، فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه، عندما فعله كان مطيعا لصلوا إلى بيت المقدس، وعندما تركوا الصلاة إلى بيت المقدس كانوا مطيعين بترك هذا. ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ لها. إحنا وراجب علينا استقبال إيه؟ القبلة، لا يجوز لنا أن نستقبل بيت المقدس. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فإن قال قائل فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة بعد قبلة؟ ففي قول الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، لكن ليس عند الشافعي رحمه الله دليل على أن القبلة التي كانوا عليها كانت بقرآن. لا، وحي بالسنة، كانت وحيا بالسنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن أن هذا جعله الله عليها. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا يبقى شرعنا، يبقى شرعه، لكن شرعه بماذا؟ بالسنة أو قرآن لا ندريه، لا نسخ، لكننا لا نعلم. فالظاهر أنه لم ينزل هذا ولم ينقل أحد أنه كان قرآنا فنسخ. قال مالك أو حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة. الشأم الشام، نحن عندنا الرواية هنا الشام والشأم واحد، هي أصلا لغتين عند العرب، الشأم والشام، يهمزوها ويتركوها. حدثنا مالك أو أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. حديث ابن مسيب مرسل لكن اعتبر بحديثين موصولين صحيحين. كلام الشيخ أحمد شاكر، أوله حديث الوراء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، هم أخوال أبيه، فعشان كده قال أجداده أو إيه أو أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه أول صلاة إلى الكعبة، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. رواه البخاري في كتاب الإيمان. وهذا دليل على أنهم لم يعيدوا الجزء الذي صلوه باجتهادهم باتباع المنسوخ قبل أن يعلموا بالنسخ، أنهم صلوا ركعة أو جزءا من الصلاة إلى بيت المقدس. أهل قباء صلوا كم صلاة؟ 3 وجزء من الفجر، مش كده؟ 3 وجزء من صلاة الصبح، صلوا العصر والمغرب والعشاء، ها؟ وجزء من صلاة الفجر. فدل هذا على أن من كان مجتهدا في الصلاة إلى القبلة فأخطأ صحت صلاته. الحديث الثاني حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. صحح الحافظ إسناده في الفتح. الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يصلي في مكة بين الركن الأسود واليمين ليستقبل البيتين معه، فلما كان في المدينة امتنع ذلك واضطر إلى أن يصلي إلى بيت المقدس ويستدبر الكعبة 16 شهرا أو 17 شهرا، 16 وكسور كسر من الشهر يعني، فاستقبل الكعبة واستدبر بيت المقدس. هناك بيصلي بيستقبل الاثنين مع بعض. قال والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف، قول الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وليس لمصلي المكتوبة أن يصلي راكبا إلا في خوف، ولم يذكر الله أن يتوجه القبلة. وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال في روايته فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وهذا رواه مالك في الموطأ والبخاري. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة في السفر على راحلته أين توجهت به. هذا الحديث حديث ثابت صحيح، حفظ ذلك عنه جابر بن عبد الله وأنس بن مالك. حديث جابر سيأتي الكلام عليه، وحديث أنس رواه البخاري ومسلم. وممن روى ذلك أيضا ابن عمر عند مالك والشافعي وأحمد ومسلم والترمذي، وفي الباب أحاديث كثيرة. قال وكان لا يصلي المكتوبة مسافرا إلا بالأرض متوجها للقبلة. عشان كده يقول يجب على المسافر أن ينزل في المكتوبة طالما لا يستطيع التوجه إلى القبلة، وإذا كان في دابة متحركة إن كان قادرا على القيام واستقبال القبلة وجب عليه ذلك. في القطار والطائرة مثلا والسفينة يصلي فيها قائما مستقبلا القبلة، ما يصليش هو جالس إلا عند العجز. ابن أبي فديك يعني أخبرنا عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته موجهة به قبل المشرق في غزوة بني أنمار. هذا الحديث رواه الشافعي عن محمد بن إسماعيل والإمام البخاري، والحديث رواه البخاري، لم يرويه أحد أصحاب الكتب الستة إلا الإمام البخاري. قال الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يذكر مثال آخر للنسخ أشرحه المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى.